بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. باب جمع القرآن الكريم، باب جمع القرآن. معروف أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأه ويقرئه، بمعنى يقرأه ويأتي بمن يقرأه، يعني يقرأه على الصحابة، يقرئه الصحابة يعني يقرأه عليهم. وكان يقول اكتبوا عن القرآن، ويمنع الصحابة من أن يكتبوا شيئا آخر غير القرآن. وكان له من أصحابه رضي الله عنهم أناس متخصصون في الكتابة، طبعا كان في الكتابة موضوع نادر، قليل اللي هو يحسن الكتابة يعني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خصص بعض أصحابه يكتب عنه، وستأتي أسماؤهم إن شاء الله. ذكر البخاري الحديث 4603 أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، أي بعد حرب اليمامة، وحرب اليمامة كانت مع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، ادعى النبوة في وجود النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاظم شأنه في ناس ارتدت عن الإسلام وانضمت ليه، فشاف ان معاها عدد كويس، فبدأ يتأهب يحارب المدينة، والعياذ بالله سافر وارتد معه أناس عن الإسلام، ففكر أنه هو إيه يعني يغزو المدينة، لكن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يتردد لحظة في أن يقاتل هؤلاء، رغم تردد الصحابة في حرب هؤلاء، لكنه عليه السلام على رضي الله عنه وأرضاه اللي هو أبو بكر يعني عزم وحزم على أن يخرج جيشا لمقاتلة مسيلمة الكذاب ومن معه، وقيده الله لإعادة شوكة الإسلام وهيبة الإسلام، ودحر الله المرتدين ومسيلمة الكذاب، وجزى الله أبا بكر أحسن الجزاء. لما حصل هذا الكلام، ومعلوم أن المسلمين كانوا يتنافسون على الجهاد في سبيل الله، وأول من يتنافس على الجهاد في سبيل الله القراء، حفظ القرآن، لأن المفترض أن الجهاد فريضة من أهم الفرائض التي ذكرت في القرآن، وأجرها من أعظم الأجور، وأيضا ذكر ذلك في القرآن. فقارئ القرآن كان يحرص على أن يخرج دائما في جهاد في سبيل الله، فخرج القراء فقتل منهم عدد كثير. يقول سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه الأنصاري الشاب العاقل الذكي العالم، أرسل إلي أبو بكر مقتل أهل اليمامة، فإذا عمر بن الخطاب عنده، قال أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر بيكلم سيدنا زيد بن ثابت، إن عمر أتاني فقال إن القتل قد استحر يوم اليمامة لقراء القرآن. استحر يعني اشتد من الحرارة، لما تشتد فتلزع، فكأن القصد يعني اشتد وزاد فيه عدد كثير من قراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن. هتيجي معارك ثانية وغزوات، وكل ما تيجي غزوة يطلع فيها القراء فيموت القراء، لا يبقى أحد يحفظ كتاب الله، فيذهب كثير من القرآن. وإني أرى أن تأمر بكلام عمر، يعني سيدنا أبو بكر بيحكي اللي قاله عمر، يعني أرى أن تأمر بجمع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: هذا والله خير، هذا أمر خير. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بكتابة القرآن، لكن لم يجمع القرآن في مكان واحد، بمعنى أن زيد بن ثابت كان يكتب، سيدنا علي بن أبي طالب كان يكتب، وغيرهما كان يكتب، كل واحد يكتب بيحتفظ بالحاجة اللي بيكتبها عنه. زي ما جاي في القرآن في الحديث أن القرآن كان يكتب إما على العظام الواح الكتف، أو على ثعف النخيل أو جريد النخيل، أو على الكرانيف في بعض الحسب الكرانيف، الجريدة اللي هي العريضة من تحت وما عليها زعف يكتب عليها القرآن، أو على خشب إن وجد، أو على جلد يكتب عليه القرآن. فكانت مكتوبة على أشياء، كل واحد يكتب آية آية أو آيات يحتفظ بها النفس. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابة القرآن، لكن لم يجمعه في مكان واحد. فسيدنا أبو بكر يقول يعني إحنا اللي هنجمع القرآن، ده النبي عليه الصلاة والسلام ما فكرش إن يجمع القرآن. فأن أبا بكر يتحرى قبل أن يفعل الشيء هل يتفق مع مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يتعارض هذا الفعل مع مراد النبي أو مراد الله جل علاه. بيتحاور مع سيدنا عمر حوار مهذب عالي راقي في موضوع من أرقى وأهم الأمور، فسيدنا عمر يقول والله هذا خير، احنا ما عملناش حاجة غلط. وفي نفس الوقت مفهوم من خلال الحديث والتعليق عليه، مفهوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع القرآن، وفي نفس الوقت لم يذكر عنه أنه يمنع ذلك، ليس هناك قرينة تدل أن هذا الفعل يمنع. فإيه المانع أن القرآن يجمع في مصحف، في مجموعة أشياء يكتب ويوضع في مكان واحد؟ ليس هناك ما يمنع، حتى وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر به، ليست هناك قرينة أو دليل تقول أن النبي يرفض هذا أو قال هذا لا يصح. ما قالش مثلا، يعني هو إذا كان أمة محمد موصوفة بأن أناجيلها في صدورها أي تحفظه، لكن لم يقل هذا يكفي ومحدش يكتب على ورق، أو يقول يكفي أن الناس يحفظ القرآن ومحدش فكر أن يجمع في كتاب واحد. لو ذكرت قرينة تمنع هذا يبقى ده ما كلام ما فيش فصال، إنما لم يجمعه النبي وأمر بحفظه وأمر بكتابته وليس معه، وليس هناك دليل أو قرينة تمنع. فإذا الحوار مفتوح ما بين سيدنا عمر وبين سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أجمعين. فقال عمر: هذا والله خير. فلم يزل عمر يراجعني الكلام لأبي بكر حتى شرح الله صدري لذلك، ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. أنا اقتنعت بعد ما نقاش مع هادئ، اقتنع أبو بكر برأي سيدنا عمر. ودي نقطة، أن الحوار إذا كان خالصا لوجه الله، وإذا كان الهدف المصلحة والحق، وأن المتحاورين كلاهما يخلص النية لله ولا يتحرى للحق، يبقى ما فيش واحد يتشبث برأيه. شو واحد ينشف دماغه ويقول لا أنا اللي همشي، أنا المسؤول. أبو بكر مسؤول رضي الله عنه وأرضاه، سيدنا عمر ليس مسؤولا، وذلك هو جاي يستأذن منه يقول أرى أن تأمر أن يجمع القرآن، يعني أنت الأمر لك. ومع هذا لما تشبث أبو بكر برأيه، فلما حاوره عمر طريقة أو بأخرى انشرح صدره، فلم يأبى أن يفعل ما يريد عمر، ودي من أهم مقومات الحوار الناجح، إن اللي بيتكلم ما بقاش عاوز يمشي اللي في دماغه، أو له هوى في رأسه وفي نفسه يريد أن يمضيه، أو يريد أن يتغلب برأيه، ما يقولش ما يجيش واحد يتحكم فيا، مش رأيه علي. هذه الأمور لو خلت منها الرؤوس وخلت منها النفوس الأمور تمشي صح. إنما أي حوار فيه أنا عاوز أغلب أنتصر لنفسي، هتلاقي إيه الحوار كله يعمل بلبلة ومشاكل زي ما بنسمع في قنوات فضائية ولا في الإذاعة والكلام ده، ناس تتكلم وده يقول وده يقول، والواحد يخرج من الحوار عند الصداع ومش عارف إيه اللي صح. إنما الحق إذا تحرينا الحق نتمسك به، إذا وصلنا إليه يتوقف الحوار وتنتهي المهم. ورأيت في ذلك الذي رأى عمر، قال زيد، قال أبو بكر إنك رجل، بدأ أبو بكر يكلم زيد عشان يكلفه بالمهمة، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. شوف دي بقى المؤهلات والمواصفات اللي خلت زيد يصح أن يقوم بهذه المهمة، يرشح لمهمة لجمع القرآن، شاب عاقل لا نتهمك. الشباب فيه صحوة، الشباب فيه فكر صاحي، الشباب فيه عقلية ناضجة وصاحية، متيقظ، متيقظ بحيث أنه لو مثلا، لأن جمع القرآن ده يا أخوانا لما يكون مثلا لو كان من ورقتين زي دول ولا المصحف فيه 500 صفحة ولا 600 صفحة كان يبقى سهل، إن هذا مكتوب على مئات الأشياء ويمكن آلاف الأشياء مكتوب عليها، اللي مكتوب عليها آية ولا آيتين، والقرآن فيه 6000 آية وشوية، يعني هيجيب حاجات، هيجمع حطب وعظم وجلد وأشياء غريبة ومكتوب عليها وجريد في القرآن، يعني عاوزين قطين مثلا عليهم قرآن مكتوب يجمعهم. وبعدين أبو زيد يحفظ القرآن وسيستعين برجال يحفظون القرآن، عاوزين يرتبوا هذا القرآن ويكتبوه بطريقة يبقى مرتبة، عملية شاقة فتحتاج إلى ذاكرة قوية، تحتاج إلى يعني إنسان ناضج العقل مصحصح عشان خاطر يفتكر إيه اللي اتقال وإيه اللي ما اتقالش، كتبنا دي ما كتبناهاش، كتب ورا الآية، وما كانش القرآن مرتب ولا فيه الآية نمرة 1 و2 و3 و4 و286 في البقرة ولا 200 مش عارف في آل عمران ولا 206 في الأعراف، مش مرتب بالرقم، يعني هم حافظينها في دماغهم وحافظين إن الآية دي تبقى بعد دي والآية دي بين دي وبين دي، ولا ده كلام في أدمغتهم، ما كانش مصحف مرقم لا بالآية ولا بالسورة، إنما في أدمغتهم كان مرقما. فده عايز إنسان مصحصح. فسيدنا أبو بكر لما اقترح أن يأتي بزيد بدأ يقول له إنك شاب عاقل لا نتهمك. الشباب معروف قلنا قوة وصحة واستعداد ونشاط وهمة وعزيمة، عاقل يعني يقدر المسؤولية، لا نتهمك أمين إذا عمل عملا يتقنه على أكمل وجه، ودي المفترض تكون في أي وظيفة ولا في أي حاجة يرشح لها أي إنسان، يكون عاقل لا يتهم مع صحة وقوة ونشاط وهمة وعزيمة. وقد كنت أي أنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، دي مؤهل رابع نمرة 4، إن أنت أساسا كنت بتكتب للنبي عليه الصلاة والسلام فاعتدت أن تكتب، فالرصيد عندك والتاريخ بيقول إن عندك خبرة في هذا الكلام، يعني كاتب جيد يحسن الكتابة وكتب القرآن قبل كده، ما كانش يعني إيه مش عملية مش جديدة عليه يعني. فتتبع بأمره، فتتبع القرآن فاجمعه. يقول زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن. قلت سؤال بردك، كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري الذي شرح له صدر أبي بكر. طبعا المراجعة تتخيل أنت فيها، والعلم لله سبحانه. طبعا يقول والله لو ما في المرة لي 70 والمرة الجاية يموت 70 وبعدين يموت 70، طيب أنت مش كل أنت في أربعة حافظين القرآن، لو مات تفضل وحدك. طب لو حب واحد يحفظ القرآن، أو لو حبينا لو أنت سافرت، أو لو أنت كنتش موجود في مكان عاوزين نراجع واحد في آية، يراجعه بمثل هذه الحيثيات اللي تخليه يقول فعلا لو مات القراء احنا محتاجين لمرجع يبقى موجود، بحيث ان وجد واحد من القراء يقرئ الناس. لو مات القراء كلهم جميعا يبقى فيه مرجع. ايضا ان القراء اذا كان فيهم اربعة خمسة ستة جمعوا القرآن كاملا، هتلاقي باقي اللي حافظين القرآن كل واحد حافظ جزء، اللي حافظ خمس اجزاء، ولا حافظ خمس سور، ولا عشر سور، ولا 20 سورة، ولا 12 سورة. فقد يموت من 2 3 4 حافظين سور معينة، واللي قاعدين أحياء حافظين باقي السور لكن مش حافظين اللي حافظوه الأموات، فيحصل خلل. مثل هذا الحوار هو اللي يقنع سيدنا أبو بكر أولا، ثم يقنع زيد بن مين؟ بن ثابت. أما زيد بن حارثة يبقى مين؟ وإيه تاني؟ كان خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان موجود في مكة من المهاجرين. زيد بن ثابت هو من الأنصار، وابن حارثة يعتبر من مكة، كان من المهاجرين ورضي الله عنهم أجمعين. قال هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فتتبعت القرآن أجمعه من العشب، والعشب جريد النخل، العشب العشب العشب أو العشب مجموعة العشب اللي هي جريد النخل اللي معلش زعف، اللي احنا نسميها ايه؟ سخينة من تحت وعريضة نسميها جليط، ماشي. واللخف اللي هي صحائف الحجارة الرقيقة، الحجارة الرقيقة كده اللي عاملة زي الصفيح يكتب عليها سبحان الله العظيم وبحمده. وطبعا عشان يكتب القرآن مش بقلم مليان حبر، ده بيجيب خشبة ويبريها ويعملها في القلم كده وفي الحبر ويكتب وتنشف ويعملها ويكتب والخشبة تتكسر ويعمل غيرها. شوفوا الصبر والجلد والجهاد الذي بذلوه، جزاهم الله أحسن الجزاء، ونسأل الله أن يلحقنا بهم في الصالحين. أجمعه من العصب واللخاف أو اللخف، إما مكتوبة باللخاف أو اللخف، وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع غيره، كانت محفوظة في الصدور لكن لم توجد مكتوبة إلا عند أبي خزيمة الأنصاري. وفي آية ثانية ذكرت في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال وجدت عند خزيمة، في رجل اسمه أبو خزيمة اللي عنده آخر توبة، ورجل اسمه خزيمة اللي وجدت عنده من المؤمنين رجال، لو صاحب الشهادة الرجل شهادته بشهادتين. يعني لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حتى خاتمة براءة أي سورة التوبة، فكانت الصحف بعد ذلك عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفصة بنت عمر، أوصى بها عمر أن توجد عند حفصة إلى أن جاء سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وكان ما كان، فاحتاج الأمر أن يجمع ما عند حفصة ويجمع ما عند في الأمصار لأسباب ستأتي إن شاء الله. لما انتشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدن والأمصار، اللي راح فارس واللي راح بصرة واللي راح الشام واللي راح مصر، وكل واحد حفظ القرآن بدماغه، وبعدين كان القرآن نزل على سبعة أوجه كل واحد يقرأ بإقراء، لما حصلت أمور وفتحوا أرمينية وفتحوا بلاد في على حدود أوروبا، فبدأت ناس تقرأ بقراءة أبي موسى وناس تقرأ بقراءة عبد الله بن مسعود ويقعدوا مع بعض، لا أنا قرأت مش صح، اللي قرأتها أنا صح، فاختلفوا. فجاء حذيفة وقال لعثمان أدرك الأمة حتى لا يختلفوا في كتاب الله، فجمع ما في الأمصار وكتب مصحف واحد، مصحف نسخة 2 3 4 وزعها على جميع البلاد،